الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: من أدرك تكبيرة الإحرام 40 يوما، ما المقصود بالإدراك؟ هل هو بالتكبير مع الإمام من أول الصلاة أم بإدراك الركعة الأولى ولو من آخرها؟ الحمد لله رب العالمين. أظن السائل يقصد الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وهذا الحديث يروى موقوفا على أنس بن مالك رضي الله عنه، ويروى كذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رجح الإمام الترمذي والدارقطني وقفه، ولكنه في أصح الأقوال إن شاء الله أنه يحكم له بأنه حسن مرفوعا. فهذا الحديث صحيح موقوفا وحسن مرفوعا، وسواء أصح مرفوعا أو موقوفا فله حكم الرفع، لأن المتقرر عند العلماء أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فإن له حكم الرفع، كما تقرر في أصول الفقه، لأن مثل هذا ما يقال بالرأي. فترتيب الفضائل على الأقوال والأعمال والتعبدات هذا أمر غيبي لا يطلع عليه الصحابي إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالإدراك قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا. فإدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام يكون بأمرين: يكون بالوجود في الصف قبل تكبير الإحرام، سواء أكان في الصف الأول أو الثاني، المهم أن يكون في المسجد قبل تكبيرة الإمام للإحرام. والأمر الثاني أن يجعل تكبيرته للإحرام عقيب تكبيرة الإمام مباشرة، لقوله فإذا كبر فكبروا. فمن فعل هذين الأمرين 40 يوما، أي في 200 صلاة، فإنه في هذه الحالة يثبت له ذلك الأجر بإذن الله إن قبل الله تبارك وتعالى منه عمله وكان خالصا صوابا على وفق السنة. وإذا انقطع الإنسان عن إدراك بعض تكبيرات الإحرام فلا يخلو من حالتين: إما أن يكون هذا الانقطاع للعذر الشرعي، وإما أن يكون الانقطاع للفتور والكسل والتساهل. فإن كان الانقطاع لعذر شرعي فإنه في أصح قولي أهل العلم لا تنقطع الأربعون، ويبني الإنسان على ما مضى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمله صحيحا مقيما. وأما إذا كان الانقطاع عن إدراك تكبيرة الإحرام في 40 انقطاع فتور وكسل وتساهل أو تهاون، فإنه ينقطع ما مضى، وعليه استحبابا وندبا أن يستأنف العدد من جديد. والله أعلم.